قال رحمه الله قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم يعني إعطاء المهر والنفقة وبما أنفقوا من أموالهم يعني إعطاء المهر والنفقة هذا الذي أنفقوه من أموالهم المهر الذي يبذله لأجل استحلال الفرج وهكذا أيضا النفقة التي يقوم بها بعد الزواج هذان أمران أنفقها الرجال على النساء ففضلهم الله بها عليهن يعني إعطاء المهر والنفقة أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والحديث بهذا الإسناد ضعيف لوجود الانقطاع بين معاذ وبين أبي ظبيان فإنه لم يسمع من معاذ وأبو ظبيان هو حسين بن جندب ثقة كما ذكر المحقق إلا أنه لم يسمع من معاذ فهو بهذا الإسناد لم يثبت ولكن له طرق يصحح بها وهكذا شواهد فله طرق نفس الحديث عن معاذ له طرق وله شواهد من غير حديث معاذ فجاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعائشة فالطرق نفس الحديث والشواهد غير الحديث ويقال المتابعات غير الشواهد شواهد من حديث آخر عن صحابي آخر والمتابعات في نفس الحديث يقال المتابعات وأما الشواهد من حديث آخر تأتي عن غير الصحابي يقال هذا الحديث له شواهد وله متابعات عن نفس الصحابي من طرق مختلفة جاء فهذا الحديث له شواهد وله أيضا كذلك طرق ومتابعات فهو ثابت صحيح وأما بهذا السند فضعيف لكنه صحيح بطرقه وشواهده فجاء عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس وكلها ضعيفة إلا حديث أنس صحيح إلا حديث أنس وإلا كل هذه الشواهد فيها ضعف لكن كما تعلمون من المصطلح أن مثل هذا يحسن ولا سيما إذا كان الضعف ينجبر أما إذا كان الضعف لا ينجبر فلا ولو كثرت طرقه فهذا حديث عظيم وفيه ما للرجال على النساء من الحقوق وهكذا أيضا للنساء لا يتناسى الرجال أن للنساء حقوق ولهن مثل الذي عليهن فهي كما أنها لها لك حقوق عليها فلها حقوق عليك فلا يطالب الشخص بحقوقه فحسب وينسى الحقوق التي عليه ما حق زوج أحدنا يا رسول الله عليه فذكر أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت فهذه حقوق عليك للمرأة ولكن حق الزوج على المرأة عظيم فإن رسول الله يبين حقه وشأنه لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد هذه عبادة من خصائص الرب لكن لو أحد سيفعلها وهذه حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع فيمتنع هذه العبادة لأنها من حقائق من خصائص الرب سبحانه وتعالى فهذا الأمر ممتنع أن يؤمر به يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحق لله جل وعلا فلا يلزم وقوع هذا الشيء هذا لا يقع أبدا وهذه من أدلة من يقول بوجوب خدمة المرأة لزوجها، هذا هو الصحيح أنه يجب عليها أن تخدم زوجها، وليس هذا من باب المعروف والاستحباب، بل يجب عليها، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. وهذا الذي درج عليه نساء الصحابة مع أزواجهن على مستوى علف الفرس يعلفنه ويعلف للفرس، فكيف بغيره؟ على مستوى المزرعة تشارك في العمل فيها إن احتاج إلى العمل فيها، وهكذا أيضا تعمل وتجتهد، ولو حصل لها ما حصل من الضرر مما يطال، فإن فاطمة شكت لأبيها ما يحصل لها من الرحى، ومع ذلك قال أنا أدلكم على شيء خير لكم من خادم، وتريد خادما يخدمها، امرأة تخدمها، فهذا يدل على إجاب ذلك، أثر فيها الرحى، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وما قال خدمة ما هو واجب عليك، وليشتروا بخادم، خلوه يذهب يبحث لي عن خادم ولا يبحث لي عن شيء، ما هو واجب عليك هذا الأمر؟ لا. وهذا القول يشجع النساء على الرجال، ولا سيما وقد علمتم أنهن ناقصات عقل، فيشجعها على مثل هذا، تذهب الوظيفة يا بني صلح لنا الأكل، فعلي كذا، ما هو واجب علي؟ قال الفقهاء ما هو واجب علي أن يخدمك، أنت لك حق الوجوب في العشرة، هذا الذي واجب علي، وإذا فات هذا أو امتنعت عنه تلعنني الملائكة، أما ما عدا ذلك ما هو واجب علي أن يطبخ لك، ولا أصب أيضا كذلك ثيابك ولا شيء من هذا، هذا كله ما هو واجب، إنما مستحب ومعروف، فلا يجب علي إلا العشرة. هذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام مدعاه للطلاق في البيوت، وكثر ذلك في البيوت، وشقاق الأسر وتفرق الأسر، شقاق الأسر وتفرق الأسر بسبب هذا، ضياع الأولاد. فهذا الحديث ثابت، وهو من أدلة من يقول بالوجوب. قال قوله تعالى والصالحات قانتات أي مطيعات، قانتات مطيعات، وهذا معنى من معاني القنوت العشرة التي أشار إليها الحافظ في الفتح. قال قوله حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، حافظات للغيب معنى حافظات للفروج في غيبة الأزواج، حافظات للأموال أيضا، أموال الأزواج لا يبدرن بها ولا يعبثن بها، فهذا من صلاح المرأة ومن خيرية المرأة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه صفاتها، صفات ذات الدين، حافظة للغيب، وكذلك قانتة عابدة مطيعة لله ومطيعة لزوجها. الصالحات قانتات مطيعات لله سبحانه وتعالى ومطيعات للأزواج، فهذه صفة ذات الدين التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وإلى الحرص عليها والظفر بها، وهذه تريحك جدا، تريحك لأولادك، وهذا أعظم ما يهدف إليه الرجل من الزواج، أن تكون هناك ذرية صالحة، ولا تكون صالحة إلا بصلاح الأبوين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فلا تكون الذرية صالحة إلا بصلاح الأبوين، هذا الأصل الأصيل الذي به تصلح الذرية. فعلى هذا يركز الشخص على الزوجة الصالحة، ولا يكون نظره للجمال أو للنسب والحسب، يكون نظره كما قال رسول الله بعد أن ذكر الأشياء التي تنكح من أجلها المرأة، تنكح المرأة لأربع، فختم هذا الحديث العظيم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، شاره الأزواج أنهم يحرصوا إلى هذا الجانب، لأن به صلاح البيت وصلاح الذرية التي تعقب الزواج. وبعض الناس تزوج بعض الجاهلات ما أحسن التربية بعد ذهابه، ولا سيما فكر أنك ربما تموت وتخلف هذه الذرية بعدك، فإذا وجدت أم جاهلة لا تحسن ربما يذهب يتصوف الولد، يذهب يتصوف مع الصوفية ويكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأصل في الصوفي، وأقل أحوال الصوفي هذه المسألة الخطيرة جدا، الله في كل مكان، بل بعضهم يرتقي إلى عقيدة التجهم، الله بلا مكان، ويكفرون من يقول الله في كل مكان والله في السماء، هؤلاء كفار عندهم. ولا يجوز أن نقول الله في مكان أو نقول الله في كل مكان، بل هو بلا مكان كما كان، فلسفة فلسفة شيطانية. الله أثبت لنفسه العلو جل وعلا وهم يتفلسفون بلا مكان كما كان، سجع فيها فلسفة، وهو لا في العالم ولا لا داخل العالم ولا خارج العالم. من أين هذه العقيدة أخذوها؟ عقيدة الجهمية، عقيدة الصوفية، هذه يربون عليها الأولاد، كما أخبرني بعض من يقرب له من الأولاد على هذا المعتقد، نجادله قال فإذا به يقول لنا هذه عقيدة انتبهوا منها على ما نعتقده، قال يعني أن الله في السماء أي على السماء، هذه عقيدة كفرية قال عندنا، تقول الله في السماء، ولا تقول أيضا كذلك هناك عقيدة كفرية أخرى أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا شك أن العقيدة الثانية عقيدة زائغة، لكن نقول الله بلا مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم، كنا نظن هذا في الكتب بس فقط، ما هو موجود الآن، لا داخل العالم ولا خارج العالم، فإذا بها بنص فيه ربنا على هذا الشرط، ولد في نحو 20 سنة دون ذلك يعتقد هذا المعتقد، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا إله إلا الله، جهمي هذا الذي يعلمهم في الجانب هذا، جهمي جهمي غرز فيهم هذا المعتقد الضال المنحرف، بل والله إنه ارتقى وجادله بعض الناس وقال الشيطان ما هو كافر، ما كفر له في مسألة واحدة وهي مسألة السجود فقط، هذه عقيدة ابن عربي وعقيدة غيره من المنحرفين، يقول الشيطان ما هو كافر، ما هو إلا كفر، كيف ما هو كافر، بعد ينقض نفسه يقول ما هو إلا كفر في مسألة واحدة بس، فهو ما هو كافر، مسألة السجود فقط هذه إني ما رضي يسجد فيها، وإلا هو يقول إني خاف الله، لا إله إلا الله. انظر لك على انحراف ولد شاب نحو 20 سنة عنده هذا الانحراف البعيد والضلال البعيد، ضلال بعيد وسحيق، يتربى عليه أبناء المسلمين هذه الاعتقادات، فليحذر أبناء المسلمين الصوفية الأشرار، والله أنهم أشرار في هذا الباب، باب الاعتقاد رب الأبناء على هذه العقيدة الفاسدة، ولا يستطيعون أن يصرحون بها أمام الناس وإنما يكتمونها، لا يستطيع أن يقوم صوفي ويقول الله بلا مكان أمام الناس لا داخل العالم ولا خارج العالم، أما نحن نصرح بمعتقدنا أن الله على السماء مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، نصرح بالمعتقد، رؤوسنا مرتفعة ورؤوسنا مرفوعة، أما هو ما يستطيع، سيعترض عليه العوام الذين عندهم الفطرة والعقيدة السليمة التي ينطقون بها ويقولون من أقوالهم الجميلة الرازق في السماء والخيط في الماء، ما أحسن هذا الكلام، الرازق في السماء والخيط في الماء، البحر صيادون، عوام الصيادين أفضل من هؤلاء الجهمية الذين ينتحلون العلم انتحالا، أفضل منهم الله في هذا الباب، وهو تجد يصرخ بها الرازق في السماء والخيط في الماء، توكلنا على الله سنذهب البحر، ما أحسن هذا الكلام الجميل، فهم الحمد لله عوام الناس يخالفونهم، رب هؤلاء الذين ما يفهمون البله كما يقول الشافعي، ما تصوف رجل أو النهار لو جاء آخر أبله، نحو كلامه رحمه الله، وصحيح هم على هذا الحال، فإذا دخل معهم الولد صار أبله ما يفهم ولا يستطيع تقنعه، ما يستطيع لو تجادله بما تجادله خلص أعطوه الشبهة، إذا قال لك سني كذا قل كذا، وأشد الناس انحرافا قال عندنا الوهابية والاثني عشرية من الرافضة، أشد الناس قال انحرافا هؤلاء الوهابية والاثني عشرية. لا إله إلا الله، يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، أقوال مختلطة عليه، ما هو فاهم إيش هذا الكلام الذي يخرج من رأسه. فنسأل الله العافية. فعلى هذا ينبغي لأبناء البلاد أن يحذروا الصوفية، فإنه هذه عقيدتهم وهذا دينهم الذي يخفون عنكم، هذا دينهم. الله لا داخل العالم ولا من اعتقد هذا؟ رسول الله أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، اعتقده رسول الله؟ هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لجاري أين الله، بعد أن أجابت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا دين رسول الله الذي يقول لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا دينه عليه الصلاة والسلام، مع أدلة كثيرة جاءت في هذا الباب من الكتاب والسنة. هذا اعتقاد من هذا؟ من أين تعلموا هذا الاعتقاد؟ هذا اعتقاد أبي بكر، هذا اعتقاد الشافعي الذي أنتم تعتنقون مذهب زعمتم. ما أنتم شوافع، أنتم جهمية منحرفون، جهمية جهمية منحرفون، ضلال في غاية الضلال، أتباع ابن عربي الضال منحرف الزنديق، ابن عربي الزنديق، ولا يختلف أحد ولا يمتري أحد في زندقته. أنتم أتباع هؤلاء مدبرين، ما أنتم أتباع الشافعي. الشافعي ينقل الإجماع على أن الله في السماء، كما نقل عنه الذهبي رحمه الله في العلو وغير الذهبي، ينقل إجماع من أدرك أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى في السماء. وين أنتم من الشافعي ومن هؤلاء؟ فلما حاجه بعض الإخوة وأتى له باجتماع الجيوش الإسلامية ونقولات من القيم الطيبة فيها في إثبات العلو وأقوال أهل العلم، أخذ الكتاب وقرأ قال سأقرأه سأنظره، ثم رجع قال قد رد عليه واحد من الناس هذا الكتاب، قد رد عليه، ويذهب عند شيوخ هؤلاء الضلال وقالوا له هذا الكتاب قد رد عليه بعض الناس، خلاص جوابه هذا الكتاب قد رد عليه بعض الناس. قال كيف رد عليه؟ هذه أقوال أهل العلم، هذه أدلة، كيف رد عليه بعض الناس؟ هذا الولد منحرف في غاية الانحراف والضلال البعيد. إذا كان إبليس على قول عمر خالد ما كفرش، هم هؤلاء تبع عمر بخالد وعمر مدري من هؤلاء، قال إبليس ما كفرش، قال بعزتك يحلف بالله، وهكذا من الأدلة هذه التي سوق على أن إبليس ما كفرش، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وين نذهب بهذه الآية؟ وكان من الكافرين، الله يقول، وهذا يقول إبليس ما كفرش، وذاك يقول إبليس ما كفر له في مسألة واحدة بس فقط، وهي مسألة السجود، ومن مسائل أخرى هو مسلم فيها، خاف الله إلى آخر ذلك. يخلطون ما يفهمون، والله إنهم ما يفهمون كيف المسألة الواحدة على التسليم الجدني معك ما يكفر بها الشخص، ما يكفر المسألة الواحدة وإنما يكفر بجميع مسائل الكفر. الحاصل نحذر أبناء البلاد وغير أبناء البلاد من الصوفية الضلال المنحرفين، يجب التحذير منهم، اعتقادات فاسدة. وهذا الولد كان من أهل السنة وكان يجالس أهل السنة، فاختلط عليه الأمر جدا بسبب مجالستهم، فغرروا به حتى صار إلى هذا الحيز وصار إلى هذا السبيل البعيد والضلال السحيق، صار إليه بعد أن كان مع أهل السنة. وقد حفظ شيئا من القرآن، قال له ذاك كم تحفظ الآن أنت؟ قال أحفظ الخمسة. قال والله ما حفظت إلا منا الخمسة هذه. قال نعم والله ما زدت شيئا بعد أن تركت أهل السنة. قال ما حفظت إلا منكم الخمسة الأجزاء وما زدت شيئا. قال ما عندكم عناية بالقرآن ولا عندكم عناية بشيء، ما أنتم حول هذا. وفعلا ما حفظ الخمسة إلا من أهل السنة، وأما بعد أن ذهب مع أولئك ما حول هذا الشيء، حول الوالد وحول ما تعلمون مما عبوا قلوب الناس به من الخرافات والبدع والضلالات والأناشيد. وأما القرآن فليست له كل طوائف أهل البدع، هذا الأصل فيهم، ليست لهم عناية بالقرآن لا حفظا ولا تدريسا ولا تفقها فيه، ما هم حول هذا. وإذا أخذوا من القرآن يأخذون الشبهة التي يزعمون أنها لهم في القرآن، يأخذون هذا فقط من القرآن، هذا أصل في أهل الأهواء. إذا أرادوا شيئا من القرآن انتزعوا منه ما يرون أنه شبهة لهم ليفحموا بها أهل الحق، وكل دليل استدل بها الأهواء فهو دليل عليهم لا لهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قوله والصالحات قانتات، والله إني تعجبت من هذا الولد يعتقد أن إبليس ليس بكافر إلا في مسألة واحدة، وأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا إله إلا الله، يعني يصل الشخص به الضلال إلى هذا الأمر. قال قوله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم، وكلهم على صحيح، حافظات للغيب للفروج لسر الأزواج لأموال الأزواج لما يختص به الأزواج حافظات له. قولوا بما حفظ الله، قرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب، بما حفظ الله بالنصب، قراءة أبي جعفر وهي قراءة عشرية لا سبعية، والقراءة السبعية بما حفظ الله أي بحفظ الله سبحانه وتعالى حفظت الغيب، وبتوفيق الله وسدادها له وسداده لها حفظت الغيب، بما حفظ الله أي بسبب حفظ الله وتوفيقه سبحانه. وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله، وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب أي يحفظنا الله في الطاعة، بما حفظ الله أي يحفظنا الله في الطاعة، هذا معنى القراءة. قال إن يحفظنا الله في الطاعة، وقرأ العامة بالرفع، ليس العامة على الصلاح المعلوم وإنما عامة القراء، وقرأ العامة بالرفع أي بما حفظهن الله بإصاء الأزواج بحقهن وأمرهن بأداء المهر والنفقة، وهكذا قال بالتوفيق، توفيق الله لهن بحفظ حدوده سبحانه وحفظ أزواجهن. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله، نعم هذا قول أشرنا إليه، حافظات للغيب بحفظ الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لهن. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله، أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال أخبرنا عمر بن الخطاب قال أخبرنا محمد بن إسحاق المسوحي قال أخبرنا الحارث بن عبد الله قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة. ما حل هذا السند؟ لمن هذا السند الذي قرأناه؟ ما حاله؟ من فيه؟ محمد بن إسحاق؟ لا مو محمد إسحاق، إسحاق مو محمد إسحاق، أبو معشر نجيح أو نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. فيه أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها، ثم تلا الرجال قوامون على النساء. وهذا الحديث بهذا السند لم يثبت، ولكن له طرق يثبت بها وله شواهد ذكروا أيضا كذلك. فجاء عن أبي هريرة من غير هذه الطريق، طريق محمد بن عجلان عن أبي سعيد عن أبي هريرة كما في الصحيحة، خير النساء التي تسره أو التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها، هذا اللفظ الصحيح حسنه العلامة الألباني، خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، وهو عند النساء وأحمد الحاكم عن أبي هريرة أيضا من هذه الطريق، فهذه طريق أخرى للحديث، وهذه الطريق فيها ضعف أيضا. محمد بن عجلان صدوق في نفسه، ولكن في روايته عن سعيد عن أبي هريرة كلام، صدوق في نفسه لكن إذا روى عن سعيد عن أبي هريرة ففي حديثه كلام، كما نبه على ذلك علامة الألباني، لكن قال ويشهد له كذا وكذا، وذكر الشواهد. فعلى هذا الحديث ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطرقه وشواهده، لكن بدون ذكر الآية، فإن ذكر الآية تفرد به نجيح بن عبد الرحمن ثم تلا الرجال قوامون، فذكر الآية لم يثبت، وإنما الحديث ثابت بدون ذكر الآية، وذكر الآية من تفردات نجيح أبي معشر، فالحديث يستشهد به في هذا الأمر، ويذكر عظة وبيانا للمرأة الصالحة وصفات المرأة الصالحة، فالآية فيها صفات المرأة الصالحة، والحديث يرادف الآية في بيان صفات المرأة الصالحة. قال: وإذا غبت عنا حفظتك في مالها ونفسها ثم تلا الرجال قوامون على النساء الآية. قال: قوله واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع. واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن، معنى مختصر مفيد، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، وهذا العصيان فيه ترفع على الزوج، فيه ترفع على الزوج، فهو من المعنى اللغوي الذي هو معنى التكبر والارتفاع، فهي عصت فتكبرت على زوجها وارتفعت وعلت عليه ولم تنفذ أمره ولم تقم بطاعته، ومنه النشز للموضع المرتفع. قال: قوله فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول. فعظوهن بالتخويف من الله، والوعظ يكون بالقول والهجر بالفعل، فهذا اجتمع فيه الموعظة بالقول وهكذا أيضا الهجر بالفعل. قال: بالتخويف من الله والوعظ بالقول. قول: واهجروهن، يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. هذا معنى الهجر في المضاجع، يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، فهذا من هجرها في المضجع. وهكذا لو تركها أيضا وذهب إلى مكان غير المكان الذي تنام فيه وينام فيه قبل الهجر أيضا لا بأس، فقد ترك ذلك رسول الله المكان الذي جالس أهل فيه إلى تلك المشروبة، وترك علي أيضا كذلك بيته إلى المسجد، وترك فاطمة بعد أن غاضبته وغاضبها فذهب إلى المسجد وخرج من البيت، وهذا من الهجر في المضجع أيضا يشمله. فالهجر إما أن يكون معها لا زال في المضجع لكن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، ما في كلام معها. قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر، وهذا معنى صحيح أيضا، فإن الرسول الله اعتزل عن نسائه إلى فراش آخر، ذهب المشروبة. وهكذا عني اعتزل فاطمة وذهب المسجد ينام. وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر. واضربوهن، قوله واضربوهن يعني إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. احفظ هذا الكلام الجميل، فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن، لا يشينها ويؤذيها أيضا كذلك، وربما أثر في اللحم وصار أخضر وأثر في العظم وكسر العظم، هذا مبرح، لا يجوز أن تضرب المرأة هذا النوع من الضرب، وإنما تضرب هذا النوع الذي ذكره الإمام هنا، فاضربهن ضربا غير مبرح. قال: فاضربهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء: ضربا بالسواك، يضربها بشيء من هذا، عود صغير أو عود الأراك، هذا السواك يضربها به، فهذا أيضا كذلك من الرفق بها، فهي مسكينة رفقا بالقوارير يا أنجشة، تتأثر سريعا والله بالضرب، وما تتحمل الضرب كما يتحمل الرجال، لذلك مثل هؤلاء الأئمة يأتوا مثل هذا التفسير ضربوه بالسواك، وبالسواك لا شك أنه لا يكون مبرح، هذا الضرب لا يكون مبرحا، وهكذا بعصا صغيرة إن كانت هناك، وهكذا إن كان باليد ومع رعاية ما ذكر من القيد. والحاصل أنه يضرب ضربا غير مبرح، فإن المرأة رسول الله يشبهها بالقارورة سريعة الكسر، وهكذا أيضا المرأة سريعة التأثر بالضرب. وقال عطاء ضربا بالسواك. وقال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تقبح جاء عن بعض الأئمة أظن عن أبي داود في نفس الحديث، أي لا تقل قبحك الله، لا تقبح، فلا تقل هذا اللفظ قبحك الله، فهذا لا يصلح، فرسول الله نهى عن هذا الشيء. وهذا ربما يصدر من بعض الجهال، قبحك الله ويقبح حتى وجهه ربما يصف بالقبح على ما هو ظاهر الحديث، ما أقبح هذا الوجه، هذا تقبيح أيضا، ها وجهك قبيح ما يأتي بخير، هذا تقبيح ولا تقبح. وهكذا لا تهجر إلا في البيت، هذا الأصل في الهجر، أنها لا تهجر، أي لا تهجر زوجتك إلا في البيت، فإن هجر خارج البيت فقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج البيت في تلك المشروبة، وهجر علي أيضا كذلك وذهب إلى المسجد، لكن الأصل هو هذا، لا تهجر إلا في البيت، لا تخرج من البيت، تبقى في البيت ولا تهجر المرأة إلا فيه، والمقصود هو ترك الجماع والمعاشرة والكلام، هذا هو المقصود. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. فعندما نسأله واللاتي تخافون نشوزهن، ما معنى نشوزهن؟ عندك عصيانهن، أحسنت. قولوا واهجروهن في المضاجع، ماذا قال ابن عباس؟ عند من؟ نعم أحسنت، يوليها ظهره ولا يكلمها، يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقيل يعتزل عنها إلى فراش آخر. ما معنى الصالحات قانتات؟ ما معنى قانتات؟ عندك صاحب سيرة ولا أنت؟ عندك. ما معنى قانتات هنا؟ عند من؟ مطيعات، أحسنت. وحافظات للغيب؟ نعم أحسنت، أي حافظات الفروج في غيبة الأزواج. قال أين نجد الأدلة التي ذكرها ابن القيم السلام على علونا؟ ذكر منها في اجتماع الجيوش، وأيضا كذلك في كتابي هذا الذي رد على الجهمية فيه، صواعق المرسلة، أحسنت، وتجدها في كتب الاعتقاد، لا تخلو كتب الاعتقاد من هذه المسألة المهمة، لكن ابن القيم من أحسن من تكلم عليها وذكر الأدلة، صواعق وهكذا في الاجتماع. قال في منطقتنا مسجد لأهل السنة وأقمنا فيه جمعة، فقال الإخوان المسلمون هذه الجمعة لا تصح، وأن هذا المسجد مسجد ضرار، فما رأيك؟ مسجد ضرار هو مسجد أهل البدع، هذا هو مسجد ضرار، لأن الآية نزلت فيه في مسجد الأشرار، فمسجد ضرار هو مسجد أهل البدع، هذا الأصل، ففيه مضارة للسنة مضارة لأهل التوحيد. وهكذا على الضابط العام أن يبنى قريبا من مسجد آخر، وهذا المسجد مسجد سنة فيبنى بجانبه مسجد آخر ضرارا بهذا المسجد. وأما أن يبنى مسجد سنة ومسجد توحيد ومسجد خير والقصد به تفريق أهل الأهواء ولا يجتمع أهل الخير وعوام الناس عند أهل الأهواء فيتضرروا باجتماعهم عندهم، فهذا مطلب جميل. فتفريق الناس المقصود به وهم مجتمعون على الخير فيفرقهم ويبني مسجدا آخر، كل ذلك لاستقطابهم حتى يأتوا إليه ويتفرق جمع المسلمين، وكلمة المسلمين وكلمة أهل الخير، بدل ما يكونون يلتقون في مسجد واحد يجتمعون ويتفقد بعضهم بعضا الأحوال يتفرقون يمينا وشمالا وتضعف شوكتهم وعناية بعضهم ببعض فيبنون هذا المسجد. فهؤلاء خافوا على جمعهم وخافوا على عوام الناس أنهم يذهبوا عنهم يمينا وشمالا فيأتوا إليكم فلا يستطيعون الوصول إليهم، لأنهم يستغلون المساجد في الوصول إلى الناس، يستغلون مثل هذه الأماكن لبث الشر. ولي أيضا كذلك ما تعلمون مما هو عند الحزبيين. فعلى هذا هذه الجمعة صحيحة، وهذا الذي ينبغي لأهل السنة أنهم لا يحضروا عند أهل الأهواء إلا إذا كانوا أمراء وتلبسوا بشيء من الأهواء، فنحضر عندهم ونحضر الجمعة ونصبر، ونصبر كما صبر السلف ولم يبنوا مسجدا، صبروا على الحجاج وعلى غير الحجاج. أما إن كانوا من عاد الناس فهؤلاء ما نباني بهم، فنبني مسجدا ونقيم السنة والتوحيد فيه والخير والدعوة إليه. فإن لم يكن هناك مسجد لأهل السنة تضعف الدعوة، تضعف الدعوة. فلذلك بادر رسول الله أول ما نزل المدينة بالمسجد، لأن الناس يجتمعون فيه، ويستطيع الشخص أن يقول ما عنده ويلتقي بهم أسبوعيا في الجمعة وينصحهم ويوجههم بالخير، يوجههم بالخير. فهذا الذي ينبغي، إقامة جمعة لأهل السنة لأجل إضعاف أهل الأهواء وتفريق جمع أهل الأهواء أمر مقصود، وهكذا إبعاد الناس عن أهل الأهواء حتى لا يلتبس أمرهم ودينهم عليهم. فهذه مسجد ضرار، يعتبر مساجد ضرار هي مساجد أهل البدع التي أقوموها إضرارا بالسنة والتوحيد وأهله والمنهج السلفي، وأحيوا فيها البدع والمخالفات الشرعية، هذه ضرار على دين الله. أما مسجد سنة وتقام فيه جمعة ويقام فيه العلم ويقام فيه الخير وليس بجانبه مسجد سنة آخر لا يحتاج إلى ذلك المسجد، فهذا ما هو ضرار. أما مسجد سنة وجانبه مسجد سنة هذا ما يصلح بناؤه، لا يجوز بناؤه، لا يجوز بناؤه، حرام. يكون هنا مسجد وجانبه مسجد آخر وكلها مساجد سنة، هذا حرام لا يجوز بناؤه. لذلك مر بعض السلف على بعض المساجد فقال له بعضهم ممن كان يرافقه، قال هل هم نصلي في هذا المسجد؟ قال أبدا، هذا مسجد ضرار. وذهب إلى المسجد العتيق الذي بني من قبل، فأبى ذلك الرجل أن يدخل ذلك المسجد يصلي فيه، قال هذا مسجد ضرار، فذهب إلى المسجد العتيق الذي بني على الخير فما يحتاج إلى هذا المسجد. أما هذا المسجد فهو مسجد سنة، وهذه الجمعة إن شاء الله شرعية، والأصل هو تحجيم الجمع، هذا الأصل، تحجيم الجمع وعدم كثرة الجمع لتفريق الناس إذا وجدت مساجد سنة، ما في داعي هذا مسجد هنا وهذا مسجد هنا، هذا الأصل الأصيل. إذا كان هناك مسجد يسع أهل السنة ويسع أهل البلاد يجتمعون فيه إذا تقاربت المسافات، وإذا تباعدت وشق عليهم الإتيان فهذا أمر آخر. وإن إذا قرب بعضهم من بعض فلا داعي لتفريق الناس في أكثر من مسجد الجمعة.